يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قدر الله على رجلين بحادث واحترقت السيارة بهما وأحدهما مسلم والآخر غير مسلم. السؤال: إذا لم يتميز الرجلان ولا توجد قرائن، فهل يصلى عليهما ويدفنان في مقابر المسلمين ويغسلان أم لا؟ يصلى عليهما بنية المسلم، صلى على المسلم بنية المسلم، وأما الدفن فلا يدفنان مع المقبرة المسلمين، يدفنان في مكان مستقل، في صحراء، في مكان مستقل. نعم.